موقوتة وحياة يفوتك فيها النعيم أو تفوت لأنها مش حياة، إنما الدار الآخرة هي الحيوان لو كنوا يعلمون. خلاص ربنا جاب بقى حتة الشركة الخفي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. حتة الشرك جت فيه بقى، سألتهم مين اللي عمل، مين اللي عمل، مين اللي عمل ده إيمان ولا لا؟ طب نجربهم بقى في حكاية. خلوهم كانوا في الفلك وبعدين قعدوا وهو مش عارف ايه وبتاع، وبعدين لما نجوا يشركون. يشركوا ليه؟ يعملوا يقول لك يا عم اصل احنا كنا محتاطين، اصل احنا كنا عاملين للسفينه قوارب نجاه وعاملين لها مش عارف تعمل ايه وعاملين لها ايه. بقى سبتوا ان ربنا هو اللي عملها الحكايه دي بقى وجعلتوا لها اسباب وجعلوا لله اندادا ليقضي الله، وتروح تقضي الواحد حاجه انت تروح تقضيها له، وبعدين تلتفت تلاقي غاب عنك ما جاش يقول لك كثر خيرك ولا مش عارف ايه. لا اصلا هي كانت مقضيه، اصلا ده كان مش عارف ايه، اصلا انا كنت مكلم فلان وعايز يبعدها عنك، هو عايز يبعدها ايه؟ عايز يبعدها عنك ليه؟ ام قال لك لان النفس البشريه كده، نفس البشريه كلا ان الانسان لا يطغى ان راه ايه استغنى. فلما يجي لك يطلب منك حاجه وبعد ذلك تقضيها له، طلبوا منك الحاجه موقف خضوع وذله يخدش يعني، قضتها له وبقى كويس قوي كويس قوي، عايز نفسه يتفرعن شويه بقى، مين اللي يدق فرعنته؟ حضرتك، لانه ساعه ما يشوفك كده يعلم انك ولد جميل وياه وانت اللي عملت كذا وانت اللي عملت كذا، يوم ما يحبش يشوفك، وان جت سيرتك يغطرش كده ولا يشوفك، ويمكن يريد بك شر. ليه؟ لانك انت اللي تدق مروره. ولذلك المثل يقول لك اتق شر من احسنت اليه، شره بانك انت اوعى تمن عليه بالاحسان احسن تنمي فيه غريزه في الكره لك وعايزك تنزل من وشه. ولذلك الناصح يعمل لمين؟ يعمل وياخد جزاءه من الاول من ساعه ما عمل، يعملها لله وخد جزاءه، ويهمل ايه؟ ويهمل الايه؟ البشر دول. ليه؟ لانك انت ما اهملتوش هتبقى شر عليك انت، شر عليك. ده واحد تروح مثلا يجي يقضي لك حاجه وبعدين تدخل له وياه الديوان عشان تقضيه، تلتفت تلاقيه مثلا ناس احترموك وقابلوك كويس وقعدوك ومش عارف ايه، يقوم هو انت رايح تقضي له الحاجه يقول يا مش يعني عندي اشمعنى يعني احنا بنيجي مش عارف ايه، الله ده هو جاي لمصلحتك. يبقى اذا اهو دي برضه ربنا بيطرح لنا دي عشان نقول ان قوبلت بهذا من البشر فاعلم اني انا اعامل بها من البشر، اقبلها كده وانصحك بها بخلي عملك لي على طول، ما تعملش للناس وخل. ولذلك يقول لك المعروف منكور، من يقول لك يا ده المعروف المنكور ده هو اجدى انواع المعروف عليك، لان ربنا اللي هيديك بايده. ولذلك يقول لك ايه؟ انك انت تنسي من احسنت اليه، انساه ليه؟ تنسى من احسنت اليه ليه؟ علشان تفضل عاملها لليه؟ عاملها لله. فربنا بيعرضها. ولذلك سيدنا موسى يقول له يا رب انا اسالك ان لا يقال في ما ليس في، يعني الناس تقعد تتهمني ويشتموني من دون مبرر. قال له يا موسى لم اصنعها لنفسي، انا ما عملتهاش لروح اعملها لك انت. يعرضها ربنا عرض تاني بقى عشان ايه؟ واذا مس الانسان ضر دعا ربه، الله اذا مس الانسان ضر دعا ربه، ما قالش دعا الله، لانه دعا الربوبيه ان هو متكلفه بمصالحه، ما الالوهيه امره بالامر والنهي، الربوبيه متكفله بمصالحه، يقوم يدعي مين؟ يدعي رب، دعا ربه، مش انت يا رب اللي خليني وانت اللي مربيني وانت اللي بتعمل ما انت اللي بتجري على او تلعب المصالح. طب وليه بقى يعني؟ ام قال لك لان الانسان تيجي فيه لحظه حين تمسه الاحداث لا يكذب نفسه. ليه؟ لان مساله تتعلق بالايه؟ بحياته. وما دام ولذلك احنا قلنا الحلاق قصه زمان قلناها، الحلاق اللي طلع في بلده دكتور اول دكتور اتخرج في القريه والحلاق هو اللي كان مسيطر على الامراض بقى وعلى البيوت وعلى اي واحد هاته مش عارف مين اي واحد. وبعدين ده يتخرج من كليه الطب ابتدى بقى يقابل المسائل ويعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. فقعد الحلاق ايه هو بيعرف حاجه ده عيل لسه ده كلام بس مش عارف ايه ويقعد بقى يشوف. وبعدين ضبط صاحبنا الحلاق من الفجريه وهو ماشي شايل ابنه على كتفه وماشي على الجسر وقالش على المدينه. فمش كل انتوا رايح فين؟ قعدت لبخ عرفوا ان الواد عيان وسخن وبتاع له ده موديه للدكتور. لما حصلته ما خدعش نفسه انما عند غيره ينخدع. واذا مثل انسان ضر بقى يقول لك انا عاكب على نفسي بقى لا خلاص. افرض ان في عدو وموجود وبعد ذلك طلع على الواحد مثلا سبع ولا ديب ولا وعدو عنده آلة ولا بتاع برضو يستكبر على العدو ولا يطلبش منه لا ده ساعة مثلا ضرر نفسه ده ينبهل ويقول له تعالى شوف ايه الحكاية دي من فضلك مش عارف ولا اديني البندقية ولا اديني كذا ولا ما يكذبش الانسان نفسه أبدا. واذا مس الانسان ايه ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. جعل لله أنداد يعني إيه؟ قال لك لا ده أصل الربان بقى إيه فاطل للحكاية دي وأصلاني عم قلت له اعمل مثلا كذا وبده يخلعها من ربنا ويجيبها برضه لمين؟ لنفسه وللناس. وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. يقول له طيب قل تمتع بكفرك إنك من أصحاب النار. إذن وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيه مشركون. يقول احذروا يا أيها المؤمنون إن كنت تنسوا المسبب في كل شيء. أنا لا أمنعكم وبل آمركم أن تأخذوا بالأسباب بس إياكم أن تفتنوا في هذه الإيه في هذه الأسباب. لأن فتنتك في أي سبب وتجعل السبب هو الفاعل يبقى أغفلت معطي الأسباب نفسه. طب ما الأسباب عطاء من الله طب أدي بعضه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك يقول إيه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم إنك تدي الحق لغير إيه لغير صح. يبقى ربنا هو اللي عامل وتحاول انك انت ايه تقول لا اصلا كنت مجتهد وكنت فاهم وكنت عامل مش عارف ايه وكنت عامل. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. الشرك لا انواع الشرك الخاطئ